باب حروف قربت مخارجها وإذ غرب الجزم في الفاء قد رسا حميدا وخيفية تبقى صيدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلم ونخسف بهم رعا وشذ تثقلا وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثت محلا له شرعه والراء جزما بلامها كوصل لحكم طال بالخلف يذبلا وياسين أظهر عن فتنحقه بدا ونون وفي الخلف عن ورشهم خلا وحلمي نصر صدى مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلاة وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاي الهفله داري جهلا وقالوا ذو خلف وفي البقرة فقل يعذب دانا بالخلف جودا ومبيلا